الوحدة الخامسة: العادات والتقاليد. العادات الشخصية: أف من التدخين، ماذا أفعل يا ربي؟ لقد تعودت هذه العادة السيئة ولا أستطيع تركها، ساعدني يا حسام، سمعت أنك أقلعت عن التدخين. من دون شك هذه عادة سيئة ومن الصعب التخلص منها، ولكن عليك بالصبر والإصرار واتباع الطريق الصحيح. وما هذا الطريق؟ دلني عليه. عليك يا صديقي أن تتعود عادات جيدة كمداومة ذكر الله، شغل وقت الفراغ بممارسة الرياضة والمطالعة وغير ذلك من العادات المفيدة، كما يجب عليك إبعاد كل ما يذكرك بالتدخين كأعواد الثقاب والقداحة ومنفضة السجائر. كم كانت البداية سهلة، كنت أريد أن أجرب وألهو فحسب. هذا صحيح، هناك كثير من العادات السلبية نبدأها عبثا وبلا قصد من دون التفكر في العواقب، ومرة بعد مرة تصبح عادة وسلوكا شخصيا كالسهر ولعب الورق والإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. صدقت، لكن لن أيأس بإذن الله، وسأبدل بهذه العادة السلبية عادة إيجابية. نعم ما تفعل، علينا أن ننتبه إلى بناء عاداتنا وسلوكنا الشخصي وأن نغير حياتنا دائما نحو الأفضل. أعدك يا صديقي العزيز إن شاء الله. عد نفسك أولا، ومهما ضعفت نفسك لا تنسى أبدا الغاية التي تسعى إليها.